اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام هيكون عن مسألة مما عمت به البلوى في هذا الزمان، وهو من أكثر ما شدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يغرسه في نفوس الصحابة. زمننا زمن اختلاط للأسف، الحمد لله يعني على كل حال، لكن الإنسان يعني بلغ زمنا اختلط فيه الحلال بالحرام جدا جدا، وأصبح نادر جدا من الناس اللي بيتحرى الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه. هذا أمر أصبح نادرا جدا، حتى ترى الرجل يقول لك يا عم احنا لو ما بصينا بقى في كل حاجة في الحلال والحرام مش هناكل عيش. يا تسمعها كتير، تقول له يا عم الله يبارك لك الحاجة الفلانية حرام، مش بقول لك فيها شبهة، وإن كان حتى فيها شبهة فالمفترض منك كواحد يحب الله ورسوله إنك تتركها، لكن هو لا، ما يقول لك يا عم ما شاء الله لو قعد نبص كده للحلال والحرام مش هنشتغل. الأمثلة على ذاك أنا لو فتحت في الأمثلة من دلوقتي هناخد معاد وقت الدرس وضعفينه، لا وأضعاف أضعاف معاه أمثلة يعني لا حصر لها، لا تكاد تحصي لها عدا، لكن خير القول قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة بنتكلم عن منزلة في الدين اسمها منزلة الورع. منزلة الورع، منزلة الورع من أعلى منازل الإسلام، من أعلى مراتب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وروي عنه صلى الله عليه وسلم يعني رواه يعني مرفوعا بعض أهل العلم، وقال بعض الناس أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. وقالت عائشة نفسها رضي الله عنها: إنكم تتركون أفضل العبادة هي الورع. الورع ده منزلة في الدين عظيمة لا يبلغها أحد ويحرص عليها أحد ويتحراها أحد إلا ويبلغ منازل في الدين لا يبلغها غيره ممن لا يتورع. ولذلك إبراهيم بن أدهم كان كثيرا ما يقول: ما أدرك من أدرك إلا لما عقل ما يدخله في جوفه. حدش بلغ في الدين مبلغ ارتفع لمنزلة معينة عند الله عز وجل إلا لما ركز مع اللي بيدخله جوفه، مع اللي بيطعمه ويشربه. ما أدرك من أدرك إلا إيه؟ إلا لما عقل ما يدخله في جوفه، يعني يكون مركز مع كل لقمة بتدخل بقه، مع كل شربة ماء بيدخلها فمه يكون مركز ده إيه؟ ده من حلال ولا من حرام ولا من شبهة ولا أنا ما بركزش. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل مما أكل، أم من حلال أم من حرام، مش مهم، هو إحنا لو ركزنا مش هنأكل عيش. شوف كيف يدخل الشيطان على بني آدم، إحنا لو ركزنا مش هنأكل عيش. سبحان الله، وهل جعل الله عز وجل رزقه في معصيته؟ وهل جعل الله عز وجل طعام الناس وشرابهم في عصيانه سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. والروع هو القلب خلاف الروع، الروع اللي هو إيه؟ أيوة الخوف. إيه الدليل؟ أيوة جدع، نستركز كده. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف، أما الروع هنا معناها القلب. إن روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أجملوا يعني اجمع سبل طلب الرزق الحلال، اسلك الطريق ده والطريق ده والطريق ده، وسعة ما تقفش وكد وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عمر ما كان الحرام سبيل لرزق أبدا، والله عمر ما كان سلوك طريق فيه معصية لله وإغضاب لله طريق لتحصيل رزق من الدنيا أبدا والله، بل بالعكس الإنسان إذا سلك الطرق الحلال وصبر عليها يؤتيه الله عز وجل أضعاف أضعاف ما آتى هذا الرجل الذي أتاه من الحرام، إلا رجلا واحدا سلك طريقا من حرام فوسع الله عليه. دايما اللي بيسلك طرق الحرام بيضيق الله عز وجل عليه، واللي بيسلك طرق الحلال بيوسع الله عز وجل عليه. ده مش بقول كده من باب ان احنا بس ندعو الناس للحلال ونحجبهم عن الحرام ونحجمهم عنه وندفعهم عن هذه الطرق، لا، ده رب العالمين هو اللي بيقول كده. بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إلا رجلا واحدا سلك طريقا من حرام فوسع الله عز وجل عليه وفتح له من أبواب الرزق وغرق فيها. دي شبهة عند كثير جدا من الزمان، لأن أنا ما أتكلم أقول يا جماعة ما حدش يسلك الطريق الحرام عشان الحرام أخره شؤم ولا يأتي بالرزق والحلال هو الذي يأتي بالرزق، تقول لي يا عم ده كلام مش صح، اللي جنبنا لا يتاجر إلا في الحرام، وعنده بدل السيارة سيارات وبدل العمارة عمارات ويعني يعيش في رغد ورفاهية. هذا أسوأ الناس حالا، من سلك طريق حرام فلم ينتبه لتحذيرات الله عز وجل له ولا لرسائل الله سبحانه وتعالى له، وفتح على نفسه كل الأبواب ففتح الله عليه، ده معناها أن الله عز وجل تركه، رفع يد عنايته عنه. وما أسوأ حظ هذا الإنسان، يعني ما الظن بهذا الإنسان الذي رفع ربه عنه يد عنايته؟ قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد، مش انت عاوز فلوس؟ ما يكفيك وزيادة، عاوز ايه؟ ما تشتهي من الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. تبقى انت فرحان جدا، يبقى بيتاجر في السيارات ويبقى عارف انه هو بيخدع وبيغش الناس، وتلاقي بدل ما كان بيتاجر في نوع رخيص رديء بدأ يبقى عنده سيارات بملايين الجنيهات، وهو بيتاجر بالربا والعياذ بالله، وهو بيغش الناس ويخدعهم، وهو لا يراعي حلالا أو حراما في تجاراته. يبقى عنده بقى بدل معرض معارض. بعدين حتى إذا فرحوا بما أوتوا، الحمد لله كنا بنتاجر في الفيت، الوقت عندنا بيئم، بدل ما كان فيت واحدة بس فواقفة فقيرة في الشارع لا نجد من يشتريها، الحمد لله تحررنا من القيود اللي كانت علينا، وربنا فتح علينا يا عم. ولو ربنا مش راضي علينا كان هيفتح كده؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا لطيف يا رب، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي الكافر من نعمه وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج، اعلم أن ربنا عز وجل بيستدرجه بيجره إلى طريق الهلكة، بس إيه؟ خطوة خطوة، واحدة واحدة. وهذا أسوأ حال يصل إليها أي إنسان. خد بالك، ما حدش بيدخل طريق حرام، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقون. أي حد بيدخل طريق كده في شبهة طريق ما هوش مظبوط هتلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى يرسل له نداء بعد نداء ورسالة بعد رسالة ويبتلى فيه وفي من يحب ويخسر خسارات متتالية ويجد شؤم رزقه الحرام في كل شيء حوله، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. هم أخوانا لما عدتهم من المعصية، لما بضاعتهم من المعصية كانت قليلة، كانوا يعرفوا لا لا دي بسبب معصية. أنا عارف. أما لما الواحد فتح وما كان إيه ده وأنا ليه أصلا في إيه هو شمعنا يعني.